إنما يكون في من شاهد هو الذي يقول أن فلان حصل منه كذا وكذا. نعم. يعني في فرق بين العنعنة والأنأنة؟ لا، لأن هنا العنعنة يعني يروي عنه، ولكن هناك يعني يحكي يعني شيء حصل، يعني أن عمر حصل منه كذا وكذا فكأنه شاهد، فصار بذلك مرسلا، صار بذلك مرسلا. تنبيه الطلاب المطلوب من الإخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم يكتب الآن ورقة يكتب فيها اسمه وبلده ويوقع عليها ويكتب التاريخ، تاريخ اليوم، ويجعلها يعني يرسلها، يعني يعطيها لمن أمامه حتى تصل. ما المقصود بمنافع الخمر أو منافع الخمر والميسر التي جاءت في سورة البقرة؟ هو طبعا منافع الخمر يعني يكون فيها لذة عند صاحبها ويكون فرح يعني يفرح بذلك، والميسر يعني يكون فيه حصل مال بدون تعب، يعني هذه من المنافع، ولكنها محرمة لأن المفاسد أعظم من المصالح. يقول هل في زمننا هذا يصح أن نقول لمن يشرب الخمر فيها مفاسد ثم نقول له مرة أخرى لا تقربها أثناء الصلاة ثم نقول له مرة أخرى؟ أقول لا يصح، حكم الشريعة مستقرة، وإنما من أول وهلة يقال أن الله تعالى حرمها وقال في تحريمها كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومحتصرها وحملها والمحمول إليه، ولعن فيها عشرة. نعم. هذا يقول فائدة في آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال بعض المفسرين إن في هذه الآية منع من شرب الخمر من الظهر إلى قبل العشاء لتقارب الصلوات، من الظهر إلى قبل العشاء لتقارب الصلوات، فلم يبقى إلا بعد العشاء وبعد الفجر. نعم، يبقى ذلك متقاربة. يقول كلام ابن القيم في أي كتاب؟ في حد الأرواح، في الباب المتعلق بأنهار الجنة، حد الأرواح لأبي الجفراء لما عقد بابا لأنهار الجنة وكان منها أنهار من خمر لذة للشاربين، تكلم على هذه المفاسد في هذا الباب من هذا الكتاب. الأخ يفيد الشطر الأول من شعر ابن الوردي، ودع الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. دع الخمرة، ودع الخمرة إن كنت فتى، نعم، كيف يسعى في جنون من عقل. هي قصيدة جيدة، يعني عظيمة. كان هناك قصيدتان مشهورتان لاميتان، واحدة قال اللامية العرب والثانية اللامية العجم، وسمعت يعني بعض الأدباء يقول ينبغي أن تسمى لامية الوردي لامية المسلمين، يعني هذه القصيدة من وردي اللامية يعني تقول لامية المسلمين، لامية العرب ولامية العجم، وهذه لامية المسلمين لأنها عظيمة ومفيدة. نعم. ما حكم من أنكر أن الخمر حرام وقال إن فيه اختلاف

خالد هو خالد مهران الحدة وهو ثقة أخرجها أصحابه في ستة. بعده ايش بعده؟ ولله على الناس حج البيت. اقرأ. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت قالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث علي. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقول الله عز وجل قبلش لما نزلت ولله ولله على الناس حج البيت. ثم بعدها عند قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم هي جاءت هنا من أجل ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم في سورة المائدة وهي بعد آيات الخمر. لما نزلت هذه الآية والله على الناس حج البيت قال يعني رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ فقال عليه السلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فنزلت لا تحرموا طيب لا سلوان كيف لا سلوان شيئا تبدأ لكم تسوكم. والحديث جاء من طرق أخرى لكن ليس متعلقا بذكر الآية ولكن فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الله كتب عليكم الحج يا أيها الناس الله كتب عليكم الحج حجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله هذه كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر السؤال عليه فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت الصلاة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلفهم على أنبيائهم. والحديث صحيح بهذا ولكن بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده ضعف من جهة أبي البختري ورواية عن علي وفيه انقطاع وكذلك أيضا بعض رواته فيهم ضعف ولكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث جاء من وجوه أخرى كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الله كتب لكم الحج فحجوا وأن سائلا قال يا رسول الله في كل عام فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت فلما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن منصور بن وردان وهو مقبول نعم الترمذي والنسائي وسدي علي وابن ماجه نعم عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب السنن نعم عن أبيه عبد الأعلى بن عامر وهو صدوق يهم أخرج أصحاب السنن نعم عن أبي البختري نعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وهما ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل نلاحظ أن الترمذي بل وغيرهم يطلقون لفظ مرسل على المنقطع عموما ألا يقوي هذا قول من يقول بأن المرسل بمعنى المنقطع كما هو قول أئمة الأصول؟ المرسل عند المحدثين هو المشهور عند الإطلاق هو كون التابع يقول قال رسول الله لأن عندهم منقطع وعندهم مرسل